القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. بيت السعادة والهنا هو اللي فيه انت وانا، هو اللي فيه صباح السعادة التي ننشدها جميعا، ولكن للسعادة مفاتيح أهمها الرضا والقناعة ومعرفة دائما بأنه لا يوجد مستحيل. تمنياتي لكم بالسعادة دائما. لا حس صباح فورته ونور جبينك بهجته، نور بعد نور على الفطور، كل يا حبيبي بالهنا. انت انت انت انت وانا، بيت السعادة والهنا هو اللي فيه انت وانا، هو اللي فيه انت وانا. دعشنا معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، ولدينا العديد من اللقاءات المنوعة، والبداية لكلمات من القلب تقدمها لنا الأستاذة الدكتورة عزة عبد الرؤوف، أستاذ الفيزياء الإشعاعية بكلية بنات الأزهر، فتقول: صباح التفاؤل، صباح الأمل، صباح الخير. أنا وصيت كتير الآباء والأمهات في كلمتي بالصبر على الأبناء، فعايزة الآن أهمس في أذن الأبناء بأنهم يخلوا بالهم من آبائهم وأمهاتهم في كيفية التعامل معهم، على أن يكون التعامل بمنتهى الاحترام والحب واللين، والجلوس للحديث معهم أكبر وقت ممكن، وتلبية طلباتهم. لأنه يا أبنائي بجلوسكم وحديثكم مع الوالدين مهما كانت درجة تعلمهم ومهما كانت درجة تعلمك، هتستفيدوا وتتعلموا كتير من خبراتهم ومن نتائج تجاربهم في الحياة. هي فرصة كبيرة يجب ألا نتجاهلها، لأنها بتنشر الحب والسعادة والحب والوئام بين أفراد العيلة، وبالتالي بينشر الحب والود بين أفراد المجتمع اللي بنعمل على استقراره ونموه. صباح مشرق، بأمل الدعاء أن يحفظ الصغير والكبير، أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن تعم الصراحة بيننا، وأن تعود الحكمة حياتنا، وأن يلم شملنا، وأن يحقق أمان كل منا، وأن يعم الرجاء والرخاء لبلادنا الحبيبة مصر. كنت معكم الأستاذة الدكتورة عزة عبد الرؤوف الحاج، أستاذ الفيزياء الإشعاعية بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع البنات، وخبير الوقاية في الإشعاع. عزيزتي المستمعة، ومع أن نتابع أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. خلصي أكلك يا دنيا، ما تسيبيش حاجة في طبقك. وحضرتك مش بتاكلي ليه يا ماما وفاء؟ يعني خفيف خفيف كده، حتى الجبنة قد عقلة الصباع. أيوة ما أنا شايف، وربع رغيف. أصل بدأت نظام غذائي ولازم أمشي عليه. وده للتخسيس؟ يعني الوزن والكوليسترول وكله كله يعني. طيب أمشي عليه أنا كمان، يعني لو محتاجاله يا دنيا. أصل أنا خايفة وزني يزيد. يبقى اسألي الدكتورة رشا. هي رشا اللي كتبت لحضرتك على النظام ده؟ أيوة، ودت لسهيلة درس مش هتنساه. ليه يعني؟ علشان دواء التخسيس اللي هي خدته وكان هيقضي عليها. يا ساتر يا رب. ابقي اسألي بقى نسمة، هي اللي بعتت لها رشا وانقذتها. انا كنت حضيع يا دنيا، منه لله بتاع ارخص ادوية وانجح ادوية. يطلع مين ده يا سهيلة؟ واحد ما تعرفيش ان كان طبيب ولا صيدلي ولا اونطاجي في مولد. يا اونطاجي في مولد دي؟ مهرج يا دنيا، عامله صفحه على الفيسبوك يطلع بيها زي الصاروخ. يا ساتر. ويزيع بقى المفاجاه الجميله على عينها، دواء يعالج الروماتيزم ويخلصك من الامه ب 3 جنيه. 3 جنيه؟ ايوه يا ستي، القرص والعلبة فيها 30، يعني العلبة 90. ولما جيت دور على دواء التخسيس اللي انت كنت في انتظاره طبعا، طلبته وجاني يا ستي ودفعت واستعملت، والقرص التالت خلاني رحت في غيبوبة. دواء له أثار جانبية خطيرة ومحظور استخدامه إلا بإرشاد طبيب. قالت لي سهيلة إن هي بعد قرصين اتنين جات لها غيبوبة وكانت هضيع مننا. كويس يا أبلة نسمة إنك لحقتيها. أنا كنت بالصدفة رايحة لها أضرب في جرس الباب إنها تفتح، لا كنت هنادي على أي حد يساعدني ونكسر الباب. لأنك متأكدة إن هي جوه؟ أيوة، والحمد لله أنها قدرت بالعافية تقف على رجليها وتفتح لنا الباب. الحمد لله. وقعت على الأرض ولقيت جنبها علبة الدواء، اتصلت على طول برشا، جت بسرعة وحقناها. اللي حصل لسهيلة ده عبرة وذكرى. أخطر حاجة إن الواحد يصدق الإعلانات اللي بتنزل على النت ولا الإجرام ده. إجرام يا مدام وفاء؟ أقصد الإستجرام يا ستي. يطلع واحد غشاش يعلن عن دواء ساحر ورخيص وهو دواء مؤذي وبغيض. الناس المفروض إنها بقى تفوق وتاخد بالها. معاكي حق. أنت عملتي حاجة كويسة يا نسمة، أنت ورشا. بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا بقى هكتب القصة دي على الفيسبوك ومعاها تحذير لا لاستعمال أي دواء إلا بوصف وإرشاد طبيب. استشارة طبية. عزيزتي المستمعة، عقد مؤخرا المؤتمر الصحفي للأساتذة والمتخصصين بجامعات القاهرة وعين شمس بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية العالمية، وذلك لانطلاق أول علاج للصداع النصفي. وكانت هناك منى خليل وأجرت هذا الحوار. دكتور ماجد عبد النصير، رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب كلية الطب بجامعة القاهرة، أمين عام الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب. أهلا بحضرتك معانا، وإضافة جديدة وفي عالم الدواء النهاردة، ونحن في انطلاق العقار الوقائي الأول من نوعه للصداع النصفي. ماذا عن هذا الدواء؟ قبل ما نتكلم عن هذا الدواء لازم نقول أنه الصداع النصفي ليس صداع العادي اللي الناس بتاخد له، تروح الصيدلية تاخد مسكن وتشرب فنجان قهوة أو شاي وتقول خلاص أنا عندي، أنا خفيت. الصداع النصفي مرض وله مواصفات وخصائص معينة. هذه الخصائص تكمن أنه هو بيصيب المريض، وغالبا بيبقوا نسبة الإناث أكتر من الذكور. سبب إيه فن؟ طبعا دفنت لي علاقة بالتغيرات الهرمونية اللي بتحصل، لأنه كثير من السيدات بيعانوا من الصداع، وتجد ان النوبات صداع نصفي يعني، ونجد ان النوبات تزيد في فترة البيريود، وبالتالي التغيرات الهرمونية المصاحبة للسيدات سواء في وقت الدورة او وقت الحمل مثلا. يعني احنا وجدنا مثلا انه مع الحمل بيحصل نوع من الوقاية والحماية، ربنا سبحانه وتعالى بيدي السيدة بيديها حماية بحيث ان عدد النوبات او حدة النوبات بتقل في وقت الحمل. فطبعا دفنت لي علاقة بالهرمونات، بس مش عايزين نحصر القضية في ان هو بس تغيرات هرمونية، لان هو لي العديد من النظريات في حدوثه. مثلا في عامل وراثي، يعني نجد انه العيلة اللي فيها اب او ام عنده صداع بنيجي الاطفال بيبقوا معرضين للصداع اكتر من الاطفال اللي ما عندهمش تاريخ اسري. في عوامل انفيرومنتال بيئية، يعني مثلا التغييرات اللي بتحصل في الفصول، في الجو، في العادات الغذائية المعينة. وجد ان في بعض الأغذية ممكن انها تكون لها علاقة مسبب، يعني مش بنسميه مسبب، بنسميه تريجر. يعني ايه تريجر؟ يعني ممكن يظهر، يعني انا مريض وعندي استعداد لحدوث النوبات، النوبات دي هتزيد مع هذه التريجر. فاكتورز اللي هي ممكن تظهر النوبات اكتر او تخلي حدتها اكتر، مثلا الكواليتي اوف لايف، طبيعه الحياه، ان انا مثلا ما بنامش عدد ساعات كافيه، ان انا ما باكلش، ما بفطرش قبل ما انزل، ان انا بنسبه الجلوكوز بتقل معايا، وناس كتير في رمضان مثلا مع الصيام نجد ان نوبات الصداع بتاعتهم بتزيد. الصداع وليس الصداع النصفي، ومن ضمنها الصداع النصفي. النمره 3 انه في بعض الاكلات لقيناها ان هي مرتبطه ارتباط شديد بالصداع، وهذه الاكلات برضو عشان الناس ما تفهمش انه هذه الاكلات بتؤدي بتسبب الصداع، هي ليست مسبب، بتظهر المستخبي زي ما بقول. أيوه. ان انا عندي استعداد وهذه الاكلات بتؤدي الى انه اكلات زي ايه بقى يا دكتور؟ من اشهر الحاجات، الحاجات اللي فيها تخزين، يعني اللي فيها مواد حافظه. زي الجبنه مثلا القديمه، زي الجبنه الرومي، زي الشوكولاته، الشوكولاته، زي القهوه، فيها كلام ان احنا بنقول ان جرعه صغيره من الكافيين ممكن تبقى مفيده في الصداع النصفي، لكن لو زادت عن اللزوم ممكن تؤدي الى، هي نفسها تؤدي الى صداع نصفي. الاكلات المحفوظه بقى بصفه عامه، الاكلات الاغذيه المحفوظه بصفه عامه بالظبط كده. فاذا هذا الصداع النصفي مرض، وبالتالي له ما نسميه احنا علاج، وهذا العلاج عباره عن وقايه وليس مسكن. ان انا بحط ايدي على خدي استنى لما نوبه الصداع تيجي واخد لها مسكن. أيوة. لا، احنا بناخد علاج ووقايه. ان احنا النهارده بنحتفل بوجوده في السوق المصري هو عقار لاول مره مخصوص سبيسيفيك مخصص لعلاج الصداع النصفي، لان احنا على مدار الفتره اللي فاتت الماضيه كنا بنستخدم ادويه مش نازله للصداع النصفي، ادويه ممكن تكون ادويه مضاده للصرع، تشنجات الكهربائيه، ادويه مثبطه للبيتا بلوكر اللي احنا بنسميها، مثبطه لضربات القلب، ادويه مضاده للاكتئاب. وهذه الادويه الحقيقه مش نازله اساسا للصداع النصفي، لكن احنا كنا بنستخدمها كل الوقايه من الصداع النصفي. اللي احنا بنحتفل بيه النهارده هذا العقار رينوماب، اللي هو دواء بيستخدم للوقايه من الصداع، ودواء سبيسيفيك. يعني ايه سبيسيفيك؟ يعني هو للصداع النصفي، مش نازل لاي حاجه ثانيه. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. شوفي إيه اللي محتاجاه يا دنيا وأنا أجيبهولك معايا وأنا راجع. ترجع لي بألف سلامة يا سامي، ده أول مرة تبعد عني من يوم ما اتجوزنا. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي، بس لازم تطلبي أي حاجة جيبها لك معايا. هي الهند فيها إيه يعني؟ خلاص هاتلي فيل وانت جاي. مفيش حاجة في الدنيا كلها تغلى عليك، بس الهند فيها حاجات في منتهى الروعة. أنا معرفش إن عندهم حاجة غير التوابل اللي أنت مسافر تجيب منها. لا لا لا يا حبيبتي، دول عندهم أفضل أنواع المنتجات الجلدية والتجميل ومجوهرات. خلاص خلاص ها خلاص، عايزة من كل ده. عناية يا حبيبتي، هجيب لك كل حاجة، حلاوة الحمل، بس بلاش حد يعرف بالحمل لغاية ما يثبت. مالك مالك يا دنيا، في ايه؟ مفيش حاجة يا حبيبي، اطمن بس، ابنك بدأ يتحرك ويضرب كمان. ده انت لسه حامل في شهرين، معقولة برضو اتحرك؟ طب هات ايدك كده، هات ايدك كده واستحمل ضربه. ولما توصل نيودلهي اتصل بالرقم ده. رقم مين ده يا عادل؟ ده رقم مستر إبهارة، ده اللي بنستورد منه البهارات. يعني مستر بهارات ده بيعرف يكلم انجليزي ولا جيب حد يكلمه؟ اسمه مستر إبهارة يعني السحابة، وعلى فكرة هو بيتكلم عربي احسن منك ومني. والله يا عادل انا قلبي مقبوض قوي من السفرية دي، ومش عارف انت مصر ليه اني انا اللي اسافر المرة دي. لازم تسافر طبعا عشان الموردين بتوعنا يتعرفوا عليك، ده اصول البيزنس يا سامي. على خيرة الله وربنا يسترها يا رب. خمستاشر سنة ضاعوا من عمري يا ليلى، اتسجنت فيها ظلم وربنا عالم بكده. عارفة يا أخوي، بس إيه اللي جاب الهيروين في شنطتك؟ والله ما كنتش عارف إنه هيروين. الراجل اللي في الهند داولي على إنه فلفل أبيض وقال لي هدية مني. منه لله، يهديك باتنين كيلو هيروين. جابهم لي وأنا بسافر، وقال لي كيلو فلفل ليا وكيلو العادل شريكي. عادل شريكك؟ آه عادل اللي باعك وقال لي إنه ما يعرفش إنك مسافر ليه، وياريت كده وبس. إيه؟ عمل إيه تاني عادل؟ قولي لي يا ليلى. خلاص ما بقتش حاجة تزعلني. عادل اتجوز دنيا مراتك بعد ما دخلت السجن. إيه؟ اتجوز دنيا؟ إزاي الكلام ده؟ دي أقنعتني أطلعها واكتب نصيبي في الشركة باسمها. إيه؟ وإنت كتبت نصيبك في الشركة باسمها؟ قالت دي ممكن تحفظه على كل فلوسي، فبعت لها كل حاجة بتاريخ قديم، حتى عادل صاحبي كان شاهد على العقد. معلش معلش يا أخويا، كله يتعوض. هو إيه اللي يتعوض؟ إيه اللي يتعوض؟ عمري اللي راح ولا ابني اللي اتولد وما عرفش شكله بقى إيه؟ هي دنيا كانت حامل؟ قبل ما سافر الهند عرفنا إنها حامل، وابني دلوقتي تقريبا عنده 14 سنة. أنت تعرفي هي ساكنة فين دلوقتي؟ الكلام ده ملوش لازمة. انت جاي عايز ايه يا سامي؟ عايز ابني وعايز نصيبي في شركتي يا دنيا. موضوع الشركة ده ما تتكلمش فيه خالص، انت مالكش حاجة عندي. اما ابنك انا ما خلفتش منك. ما خلفتيش مني ازاي؟ والتحاليل اللي عملناها قبل ما سافر، ابني فين يا دنيا؟ استنى بس، اهدى بس. دي شهادة ابني، اقرأ الاسم، حسام عادل. انا ما خلفتش منك يا سامي، وتفضل بقى، جوزي زمانه جاي. والعم أخدوا نصيبي في شركتي وأخدوا ابني. يا ريت ألاقي حد يقول لي أعمل إيه. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، فقرة مستشارك القانوني. سمعنا قصة النهاردة، الزوجة اللي زوجها سافر واتهم في قضية واتحبس، وكانت قبل سفر هذا الزوج وحبسه كانت حامل في شهرين كما وضح في الحلقة الدرامية أولا، وإنها تزوجت بصاحب الأب وكتبت الابن باسمه وخلته يتنازل عن حصته الشركة بتاعته، أو تنازل لها بالشركة. وهنا الأب له إنه يعمل كالآتي: أولا يبلغ النيابة العامة ويطعم بالتزوير في شهادة الميلاد، وبالتواريخ يقدر يثبت ان الابن ده كان في بطن امه او امتى، لما كان قبل ما يسافر. والحالة دي يقدر ان يثبت بتزوير شهادة الميلاد مع تحليل التحليل كمان الجي ان اي، هيثبت انه هو ابنه. واول ما هيثبت مجرد ان في تزوير في الشهاده وانه في كل الاشياء الاجراميه اللي تمت وخدوا شركته وكل الكلام ده، هيبقى بناء عليه يقدر ان هو يطعن بالتزوير في كل ما تم بعد كده، وان هم خدعوه وغشوه. كنت معكم تغريد شمس، المحاميه بالنقد وعضو المجلس القومي للمراه محافظه الجيزه ورئيس جمعيه رعايه الاسره. عزيزتي المستمعة، من خلال الملتقى الأول حول تعزيز البرلمانيات العربيات لتحقيق المساواة بين الجنسين، وأقيم تحت رعاية رابطة المرأة العربية، وحضرت هذا الملتقى هالة سالم. عزيزتي المستمعة، ومن داخل ورشة عمل تعزيز قدرات البرلمانات العربية لتحقيق المساواة بين الجنسين، يسعدنا اللقاء بالنائبة ميسون جاسم السعدي من جمهورية العراق. صباح الخير. صباح الأنوار، شرفت بحضرتك وبجنابك وأشكرك على هذا اللقاء. احنا بنشكر حضرتك، ومن خلال تواجدك في هذه الورشة، من خلال يعني تجمع للبرلمانات العربية، ماذا يضيف للمرأة في العراق، المرأة البرلمانية داخل العراق؟ حقيقة أشكر الدكتورة فادية كيوان ومنظمة اليو ان اي والمساهمة من قبل الشعب الياباني، وأشكر هذه الدعوة اللي منحتنا فرصة أن نلتقي بمجموعة من القيادات، شخصيات السياسية وغير السياسية ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيات، مع جزء من أخوانا البرلمانيين في بقية الدول، للتعرف على كل برلمان وكيف يمكن أن يقدم المرأة من خلال التشريع. المرأة في التي يعني توجد في أماكن بها حروب، العراق، المرأة هناك تعاني كثيرا، وخاصة من وجود مذاهب عديدة، وأيضا نظرة المجتمع إلى المرأة أحيانا بعد وجود مكتسبات لها يأتي برلمان يأخذ منها هذه المكتسبات. حقيقة اليوم وفي هذه الدورة الرابعة للبرلمان العراقي تشكل المرأة كتلة أكبر داخل البرلمان، يبلغ عددها 84 امرأة من مختلف الأحزاب. نحن بدورنا نشكل الكتلة الأكبر، لكن يعني كون البرلمان العراقي يكون 329 نائب، بمعنى نحن نشكل الثلث من البرلمان، فلنا طاقة وقابلية على اتخاذ قرار وتشريع قانون، لكن نحتاج مساندة أكثر، خصوصا في الوقت الحالي والعراق يعيش أياما عصيبة. تعرفين يعني العراق مجموعة من المذاهب والأطياف والمكونات كلها تحكمها الأعراف والتقاليد، فنظرة إلى المرأة ليست بالمستوى الحضاري في وقتنا هذا، ومع ذلك تحاول وتحارب المرأة من أجل الحصول على تشريع قانون يخدمها. نحن الآن في طور تشريع قانونين مهمين جدا، يعني على مدار الدورات السابقة لم يكتمل هذا التشريع، هو قانون العنف الأسري ضد المرأة. سيدة النائبة ميسون جاسم السعدي من جمهورية العراق، من خلال وجودك في هذه الورشة، عندما تعودي إلى البرلمان العراقي ما هي المشكلة التي سوف توجديها على جدول الأعمال داخل البرلمان خاصة بالمرأة العراقية وقضياتها؟ حقيقة هذا اللقاء جمعنا مثل ما قلت لك عدة برلمانيات وعدة شخصيات، فأخذت انطباع بأنه لا بد من الاهتمام بدور المرأة خصوصا في الجانب التشريعي. المرأة الآن الجانب التشريعي مهم جدا من أجل حماية المرأة أولا، وأيضا وجودها ضروري في الجانب التنفيذي كعمل وزيرة، كوكيلة وزيرة، كمدير عام، كقيادية في مدير عام تمكين المرأة، كلها ضرورية ويجب عمل عليها من خلال يعني وظيفتنا إحنا كتشريع ورقابي في داخل مجلس النواب العراقي. على كل التوفيق لحضرتك، وإن شاء الله تعودي المرة القادمة داخل الورشة التالية، وأنت معك نصر للمرأة العراقية وحقوقها إن شاء الله من خلال تواجدك في البرلمان. حبيبتي فرحانة بيك جدا، شكرا جزيلا، ممنونة. الأناقة فن، التعامل مع الآخرين فن، مشيتك، أكلتك، ابتسامتك فن. هنعرف أكتر ونتعلم أكتر في إتيكيت. أنا معاكم النهاردة وعايزة أتكلم عن إزاي البنات يبقوا لطاف، يعني إزاي البنت تبقى لطيفة. إحنا دلوقتي بقينا كل اللي شايفينه حوالينا إن البنات بقت طريقة معاملتها وكلامها مع كل اللي حواليها في عنف شوية، محتاجين نبعد عن ده كتير، علشان حتى لما تبقي أم في بيتك وانت بتربي ولادك محتاجة ان انت تعلميهم ان هم يبقوا لطاف في معاملتهم، لان بقى بيطلع لنا جيل عدواني من كتر ما الام بقت بتعامله بغلاظة، بقى بالتالي هو بيخرج للمجتمع بيتعامل بمنتهى العنف. احنا محتاجين اللطف ده في معاملتنا، لان البنت بيميزها ده، البنت بيميزها انها تكون لطيفة، لطيفة في طريقة كلامها، لطيفة في ردود افعالها، لطيفة في القعدة اللي هي قاعدة فيها، مرحة يعني، وهي قاعدة في وسط اي قاعدة يكون ليها اسلوب معين يخلي الناس اللي حواليها مشدود لها، يعني لطيفة مرحة بتهزر بتتكلم باسلوب معين وهدوء كمان، لكن مرحة ما تبقاش قاعدة تقيلة في القعدة اللي هي فيها، ساكتة زيادة عن اللزوم فيخلي الناس اللي حواليها ينفروا منها، ولا كمان صرصارة يعني ما تبقاش طول القعدة بتتكلم كتير وبتتكلم بصوت عالي، فبالتالي كل اللي حواليها ينفروا من قعدتها أو ما يحبوش القعدة دي. عايزينها تبقى قعدة في قعدة الناس كلها مشدودين لها، يحبوا ان هم يقعدوا معاها تاني. اللطافة دي بتاعت البنت ميزة من مميزات أنوثتها، يعني طبيعتها ابتسامتها وهي قاعدة، الوش البشوش والابتسامة اللي احنا بقينا مفتقدينها دلوقتي، بقى الوش على طول متجهم ومكشر في وش اي حد، بخلت الناس تخاف منها وتكش انها تتعامل معاها، بقى حاجة وحشة قوي في وسط بناتنا. نفسي بناتنا يرجعوا تاني للبشاشة اللي كانت موجودة على وشوشنا، للابتسامة والضحكة البسيطة اللي بدون صوت عالي، لان ده بيميزها كبنت برضو، لان رنة الضحكة دلوقتي بتاعت البنات بقى شيء منتقد جدا. نضحك بس باسلوب معين وبشكل معين، ان نتكلم بصوت في طون لطيف، يعني ما يبقاش فيه غلاظة في طريقتي وانا بكلم اللي قدامي. كل ده احنا محتاجين نرجع له تاني، ده وانتي في الجامعة بتاعتك، وانتي في شغلك، وانتي في اجتماعك، وانتي في بيتك، حتى لو انتي ما بتشتغليش وانتي ربة منزل، فانتي محتاجة تكوني لطيفة في بيتك مع اولادك، مع جوزك، مع اهلك، لان ده كله حيرجع حاجات كتير قوي احنا افتقدناها من زمن فات، فياريتنا كلنا نرجع لده. أتمنى إن احنا نرجع اللطف والبشاشة والضحكة الحلوة للجيل بتاعنا. استنوني مع فن جديد وإتيكيت. كانت معكم داليا حسين. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، غدا إن شاء الله حلقة جديدة. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.